الله حكيم، لم يخلق شيء إلا لحكمة، ولم يأمر بشيء إلا لحكمة، ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولم يقدر شيء إلا لحكمة، سواء عرفنا أو لم نعرف لابد أن نؤمن أن لله حكمة وهو الحكيم العليم جل وعلا. الركن الرابع أن كل شيء خلقه الله، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ويدخل في ذلك العباد وأفعالهم. قال تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بهذه المراتب كلها. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد. عبادة بن الصامت من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد رحمهم الله بكماله. قال المعلق: وسكت عنه المنذري، يعني أنه حديث صحيح ليس فيه ضعف. قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض رضي الله عنه أتخايل فيه الموت، أي أرى عليه علامات الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. هكذا كان السلف، أهم شيء عندهم الإيمان والعقيدة، كانوا يهتمون بأمر العقيدة، لأن الإيمان هو أساس الأمر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: أجلسوني. مريض رضي الله عنه قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني، يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، وكل شيء بمشيئته وحكمته، وهو خالق كل شيء، فترضى وتسلم ولا تعترض. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك أي فاتك لم يكن ليصيبك، الشيء الذي فاتك ما كان ليصيبك، كل شيء مقدر مكتوب لا يتغير، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليفوتك. تؤمن بهذا تماما. إذا أصابك شيء ارضى وسلم واعلم أنه لم يكن ليفوتك، وإن فاتك شيء فاصبر واعلم أنه لم يكن ليصيبك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. عندما خلق الله تعالى القلم، أول خطاب وجهه له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب كل شيء يحصل ويحدث إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب. فلا بد أن نسلم الأمر ونصبر. يا بني إن مت ولست على ذلك، لست على هذا الاعتقاد، دخلت النار، أعوذ بالله من النار. لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن صحيح وغريب. قال المعلق: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله لطرقه وشواهده في السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة. الله علم كل شيء، كل ما يحدث علمه الله في الأزل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. فعلم الله شامل محيط بكل شيء صغير وكبير، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم الله محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن دليل على قدرته. واستحسن ابن عقيل رحمه الله هذا من أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه جل جلاله وعز شأنه. ونفاة القدر، الذين نفوا القدر قد جحدوا أنكروا كمال قدرة الله تعالى، فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف رحمهم الله: ناظروهم بالعلم، أي ناظروا وناقشوا هؤلاء الذين ينكرون القدر بالعلم، يعني قولوا: هل الله علم الأشياء؟ فإن أقروا به، إن قالوا نعم الله علم الأشياء، خصموا أي غلبوا ولزمهم أن يؤمنوا بالقدر. وإن جحدوا، إن قالوا الله لم يعلم، كفروا والعياذ بالله. إن أقروا أن الله علم الأشياء غلبوا ولزمهم الإيمان بالقدر، وإن قالوا لم يعلم كفروا. إذا أنكروا علم الله كفروا والعياذ بالله. قوله: وفي المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن أبي داود رحمه الله، عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، أبو بسر، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول أبو بسر. واسمه عبد الله ابن فيروز، ولفظ أبي داود رحمه الله قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله هو رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، الملك ملكه والأمر أمره. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. اللهم ارحمنا برحمتك. فالله عز وجل بفضله وكرمه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأنه الركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي لم يكن ليفوتك، وما أخطأك فاتك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار. اللهم أجرنا من النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه رحمه الله. وقال العماد بن كثير رحمه الله صاحب التفسير عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، يكفر بجميع المعبودات الباطلة، ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ويعبد الله بما علم النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، يؤمن أن الله يبعث من في القبور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بهذا، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي رحمه الله عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي رحمه الله عن شعبة عن ربعي عن علي رضي الله عنه فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء تبارك وتعالى. فالله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهو هي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، أي فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعدما يفعل العبد، قولهم باطل، فالله علم كل شيء وكتب كل شيء. ومن مذهبهم، من مذهب المعتزلة، تقليد أهل المعاصي في النار، وهذا اعتقاد باطل. أهل السنة والجماعة يقولون أن مرتكب الكبيرة ما زال هو مؤمن ومات بدون توبة، ففي الدنيا حكمه مؤمن عاص، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد المؤمن في النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الذي اعتقدوه، وهو نفي القدر وتخليد أهل المعاصي في النار، من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم على المعتزلة بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، لأنهم نفوا القدر، وهذا من أعظم الكبائر، وقالوا أن العاصي مخلد في النار، هذا القول باطل. فبناء على مذهبهم حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. لا أحد أظلم ممن يخلق كخلق الله، أي يصور ويزعم أنه يصور مثل الله، فهذا المصور الذي يصور أشد الناس ظلما. ثم هددهم الله: فليخلقوا ذرة لا يقدرون، أو ليخلقوا حبة لا يقدرون، أو ليخلقوا شعيرة لا يقدرون. هذا توبيخ لهم، فهذا وعيد شديد على المصورين والعياذ بالله. ولهما للبخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون، يعني يصورون بخلق مثل الله. ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة الله يحييها ويسلطها على المصور يعذب بها في جهنم. ولهما البخاري ومسلم رحمهم الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي ولا يقدر على ذلك. ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن لا يترك صورة إلا طمسها وأزالها، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سواه بالأرض، لأن الصور والغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الشرك في قوم نوح إلى يومنا هذا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، يعني السبب في هذا الوعيد، وهي المضاهاة بخلق الله، يعني المصور يزعم أنه يصور مثل الله، يشابه الله، فهذا هو السبب في الوعيد، أن المصور يزعم أنه يصور مثل الله، يشابه الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهئا، أي مشابها لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة. كل صورة صورها الله يخلقها يوم القيامة ويسلطها على المصور يعذب بها في جهنم، وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ، أي ولا يقدر، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا الوعيد في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه، أي فكيف بحال المشرك الذي عبد غير الله وجعل المخلوق مثل الله، يدعو غير الله، يخاف غير الله، يذبح لغير الله، هذا كفر وشرك أكبر. فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر أو خوف أو رجاء ونحو ذلك، وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فالله خلقنا لعبادته كما بين ذلك سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فعلينا أن نوحد الله ونخلص العبادة لله ولا نشرك بالله شيئا. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به. إن الشرك لظلم عظيم. دعاء غير الله، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله، خوف السر واعتقاد أنه قول.